إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى ضمن الرزق لمخلوقاته، كما قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ومع هذا الضمان منه سبحانه، فقد أمر الله عباده بالسعي لكسب المال. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري ومسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. عباد الله، ولقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع قيامهم بالدعوة إلى الله تعالى كانوا أصحاب حرف وكسب وصناعات، لأن دين الإسلام دين إيمان وعمل صالح نافع في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إن الإسلام الذي أمر المسلم بكسب المال أمره لمقاصد: أولاً، ليستغني المسلم بالمال عن الناس. ثانياً، ليصل إلى قضاء حوائجه. ثالثاً، ليعمر الأرض بالخير والبناء النافع. رابعاً، ليبعد عنه الكسل والبطالة. خامساً، لينفق على أهله وعياله وكل من تلزمهم نفقته، وله على ذلك الأجور الكثيرة، وهو من سبيل الله. وفي يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا مع بعض أصحابه خارج المسجد، فرأوا شابا ذاهبا إلى عمله بقوة ونشاط، فقال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لو كان هذا النشاط في سبيل الله. عند ذلك تدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصلح المفاهيم، فقال: لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها، يعني حتى ما لا يسأل الناس يعفها، فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان، رواه الطبراني وهو حديث حسن. فانظروا رحمكم الله كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي لكسب الرزق بنية صالحة جعله من سبيل الله. فاتقوا الله يا عباد الله، وخاصة أنتم أيها الشباب، ابتعدوا عن الكسل والبطالة، واكسبوا المال الحلال من غير أن تضيعوا دينكم، حتى تكونوا من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله تعالى أن من مقاصد المسلم في كسب المال أن ينفق منه في طرق الخير. إذن المسلم يكسب المال لكي ينفق منه في طرق الخير، ومن طرق الخير أولا الزكاة المفروضة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي عبادة عظيمة ولها فوائد كثيرة على الفرد والمجتمع، فهي تنشر المحبة والألفة وتقوي أواصر المحبة وتقي النفس من الشح، وفي ذلك الفوز والفلاح. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فعلى من وجبت عليه الزكاة أن يزكي الأموال التي في حوزته والتي رزقه الله تعالى، وعليه أن يحذر من البخل بالزكاة، وعليه أن يقصد بزكاته وجه الله تعالى، وعليه أن يبحث عن المؤمنين الأتقياء المحتاجين، وخاصة إذا كانوا أقرباء، حتى إنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاة أموالها لأولادها، أما الأب فلا يعطي زكاة أمواله لفرعه أو لأصوله، أما الزوجة المرأة فيجوز لها أن تعطي زكاة أموالها لأولادها. لماذا؟ لأنها غير مطلوبة بالنفقة على أولادها. فقد جاءت امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي زكاة، وإن زوجي ابن مسعود وأولادي منه فقراء، فهل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لهم؟ قال: نعم، هم أحق بزكاتك من غيرهم. إذن يجوز للمرأة أن تعطي الزكاة لأبنائها ولو كانوا متزوجين، ولو كان عنده سيارة، ما دام ما يلحقش، وخاصة إذا كان عليه ديون، فيجوز للمرأة أن تعطي الزكاة لأبنائها وبناتها سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين. والدليل على ذلك هذا الحديث، حديث قصة زوجة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. إذن من الطرق التي ينفق المسلم فيها المال الزكاة، والزكاة يا عباد الله لها أحكام، فعلى من أراد أن يزكي أن لا يزكي حتى يتعلم أحكام الزكاة ليكون على بصيرة في دينه. ثانيا، من الطرق التي ينفق المسلم فيها أمواله الصدقات النافلة على الفقراء، خاصة إذا كانوا أقارب، فهي من أفضل الأعمال وأربح التجارة مع الله تعالى. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الساعي على الأرملة، أرملة التي مات زوجها، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. رواه الإمام أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. ثالثا، من طرق الخير التي ينفق المسلم أمواله فيها بناء المساجد والمشاركة فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري ومسلم. إذن عليك يا أخي أن تساهم في بناء المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، فإن لك على ذلك الأجر، ولكن عليك أن تبتغي وجه الله. رابعا، إنفاق المال على الأهل والعيال، والأبوين الشيخين الكبيرين إذا كانا فقيرين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، يعني في تحرير رقبة. واليوم ما دام ما كاش رقبة، واحد مثلا مسجون ظلما فتدفع المال لكي يخرج، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. إذن أنفق على أهلك وعيالك حتى لا يحتاج إلى غيرك. جاءني أب وقال لي إن له ابنان يسرقان من ماله. قلت: كم عمرهما؟ قال: واحد 13 سنة وواحد 10 سنوات. فقلت له: هل يدرسان؟ قال: نعم. فقلت له: تريد الحل؟ قال: نعم. قلت له: هل تعطيهم مصروف إذا ذهبوا إلى المدرسة؟ قال: لا. قلت: هذا السبب، شاب صغير يذهب إلى المدرسة يرى أصحابه يشترون أشياء من الطعام وهو ينظر فيسرق. فإذا أنت بدلا من أن تنفق أموالك هنا وهناك، ابدأ بعيالك، أعطي مصروف ولو على قد حالك، أعطي مصروف لابنتك حتى لا يجرها الفساق، وكذلك لأولادك على قدر الطاقة بدون إسراف ولا تبذير ولا شح ولا بخل. خامسا، من الطرق التي ينفق المسلم فيها أمواله الوقف، وذلك بتحبيس الأصل فلا يباع ولا يوهب. الأصل مثلا إنسان يوقف بيتا أو أرضا زراعية مثمرة، يقال: هذه الأرض محبوسة، يعني لا يجوز بيعها ولا يجوز هبتها ولا تورث، ما تدخلش في الميراث، وإنما تنفق غلتها فيما يقرب إلى الله تعالى. الوقف يا عباد الله يساعد كثيرا، وعليه كان يعيش المسلمون دهورا طويلة حتى جاء الاستثمار والاستعمار الغربي فأزال كثيرا من الأوقاف، خاصة في بلادنا الجزائر. جاء المستثمر الفرنسي واستولى على كثير من الأوقاف. لو رجعت الأوقاف يا عباد الله ونظمت تنظيما جيدا لانتشر الخير. فالوقف يكون بالمكتبات وبالبيوت وبالمستشفيات. لو كان الوقف منظما ورجعت إليه قيمته وأحكامه عندنا لما رأينا هؤلاء المتسولين الذين يسيرون في الشوارع ولا يجدون المأوى. حتى طلاب العلم، حتى العلماء في كل التخصصات ليس في الدين فقط، لو كان هناك أوقاف وجدنا أن المسلمين يكون منهم العلماء والمكتشفون والمخترعون. ومع الأسف فإن هذا الوقف يعمل به الآن حتى في بلاد الكفار، هناك في بريطانيا وفي أمريكا في بعض المكتبات وبعض الجامعات هناك كراسي وقف، الناس يدرسون مجانا مع أن أولئك لا يرجون من الله ثوابا. فالمسلم والمسلمون أحق بذلك. وقد أخبرتكم أن أجدادنا من المغرب العربي جزاهم الله خيرا ذهبوا إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة في الأزمان الماضية وجعلوا لنا الأوقاف، كاين أوقاف وقف المغاربة موجود إلى الآن في المدينة ومكة، والجزائريون المقيمون هناك يعيشون في خيرات ذلك الوقف. كيف؟ إذا تحصل الجزائري في مكة أو المدينة على الأوراق الرسمية يذهب ويسجل نفسه في وقف المغاربة فيعطى له بيت مجانا، بيت شقة 4 غرف 3 غرف يعيش فيها، ويعطى كل عام راتب مال حتى يتفرغ لعبادة الله في مكة المكرمة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فعل هذا؟ أجدادنا جزاهم الله خيرا. إذن الوقف يا عباد الله علينا أن نعود إليه حتى تتغير حياتنا إلى الأفضل. سادسا من الطرق التي ينفق فيها المسلم ماله الإنفاق في المصالح العامة، مثل إصلاح الطرق وتوفير الماء وبناء المدارس والمستشفيات ونحو ذلك. كثير من أفراد مجتمعنا لا ينفقون إلا في المساجد، مليح إنفاق على المساجد جيد، لكن أين الإنفاق في إصلاح الطرق؟ أين الإنفاق في توفير الماء للناس وبناء المدارس والمستشفيات والعيادات وغير ذلك مما ينفع؟ إذن يا عباد الله، هذه الطرق ينفق المسلم أمواله فيها يرجو ثواب الله ويحصل على الخير والبركة: الزكاة المفروضة، ثانيا الصدقات النافلة، ثالثا بناء المساجد، رابعا إنفاق المال على الأهل والعيال، خامسا الوقف، سادسا الإنفاق في المصالح العامة. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعرفوا محاسن الإسلام، وتمسكوا بهدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم، الذي أرشد إلى الخير والهدى وحذر من الشر والردى، وتعلموا أحكام دينكم واعملوا بها تسعدوا وتفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم، اللهم اقض الديون عن المسلمين واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم غير أحوال المسلمين إلى أحسن حال في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين، اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين، واخذ الديون عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.